بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما الذي بقي من الشيوعية؟ بقيت الأفكار والمذاهب المادية والإلحادية والشبهات، وهذه كما لا يخفى عليكم كثير منها مدون في الكتب ولها أساتذتها ولها متخصصون فيها. ولهذا فإن الأحزاب الاشتراكية بعضها موجود في داخل أوروبا، أحزاب اشتراكية، وطبعا الأحزاب الاشتراكية ليست شيوعية، لا تتبنى المذهب الشيوعي بكامله، لكن ربما تأخذ من الشيوعية بعض مبادئها الاقتصادية. إضافة إلى أن مبادئ الإلحاد والكفر بالله وشبهاته ونحو ذلك يتبناها كل من انحرف عن دين الله عز وجل. طيب، ننتقل الآن إلى الرأسمالية وهو المبدأ المضاد للشيوعية. الرأسمالية نسبة إلى رأس المال، نسبة إلى رأس المال يعني ملكية المال، ملكية المال. فالدول الرأسمالية هي الدول التي تعترف بملكية المال للأفراد وتركز في اقتصادها على رأس المال خلافا للمبدأ الشيوعي. متى نشأت الرأسمالية؟ أوروبا عاشت قبل مرحلة الرأسمالية مرحلة الإقطاع التي أشار إليها ماركس في الحتمية التاريخية والمراحل التي مرت بها الأمم. يعني كان هناك ملاك في أوروبا هو الذي يملك وهو رأس المال وهو كل شيء، وهناك عمال يزرعون ويفرحون ويأخذون الأجر فقط. فبدأت الدعوات في أوروبا إلى دعم حقوق الأفراد وحق التجارة ودعم الزراعة وتشجيع الصناعة وحق العمل وحق التنقل، لأنه في عهد الإقطاع ما يقدر يتنقل، خلاص إذا كان هو يشتغل في هذا المكان لا يستطيع يتنقل. وحق اقتناء الثروة والملكية الفردية. أشهر من أسس للفكر الرأسمالي الاقتصادي الغربي آدم سميث الذي كتب كتابا مكث في تأليف 12 عاما وسماه بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم. ونادى بعدة مبادئ، أولها أن قيمة الشيء الحقيقية هي بقدر ما بذل فيه من العمل. قيمة الشيء بقدر ما بذل فيه من العمل. المبدأ الثاني، المنافسة أساس الحرية الاقتصادية. يعني مذهب الشيعي ما في منافسة، الدولة تملك كل شيء، ما هناك أفراد يتنافسون في الاقتصاد. هذا في مبدأه يقول لك لا، المنافسة أساس الحرية الاقتصادية. ثالثا، أتى بمبدأ النقود أساس التبادل. يعني كانت الأمم في الأزمنة السابقة تبيع شيئا بشيء، يعني يبيع البدو مثلا ومعهم الأغنام مثلا يبيعونها بثياب يحتاجون إليها أو بأكل بر أو قمح يأكلونه. فالتبايع والتبادل التجاري كان بالأشياء العينية، فأتى بنظرية أنه يصير فيه نقود، وأن هذه النقود هي أساس التبادل. فما في واحد يبيع منتوج بمنتوج، وإنما في المثال السابق يبيع الغنم ويأخذ نقودا ثم يشتري بالنقود ما يحتاج إليه، وهكذا. وهذا هو الجاري اليوم. أيضا من مبادئه أخذ الفوائد، وهو أساس الربا في الفكر الاقتصادي الرأسمالي. ثم أخذ أو جاء بمبدأ خامس، وهو الربط بين رفاهية الفرد وبين الحجم الكلي للعمل. أنه كلما كثر العمل أدى هذا إلى الرفاهية. طيب، هذه مبادئ أتى بها هذا الرجل وبدأت تنتشر أفكاره في البلاد الأوروبية. ثم جاء بعده من المفكرين من نادى بأشياء غريبة، منهم من أخذ يقرر أن الهدف من الحياة الدنيا هي الغذاء والجنس، أي شهوتي البطن والفرج، هذا هو الهدف، ليس هناك للحياة هدف آخر. وجاء أيضا من ينادي بالحد من التناسل. لماذا؟ من أجل وفرة المواد الغذائية. طيب، ما أبرز خصائص المذهب الرأسمالي؟ أولا الحرية الاقتصادية. لما يقول لك مذهب رأسمالي ما الذي يميزه؟ الحرية الاقتصادية. اثنين، الملكية الفردية، يعني للفرد أن يملك ما شاء، يكون معه الملايين، يكون معه التجارات، يكون معه المليارات، ما في مانع. والثالثة الفائدة، وهي الربا. فالربا أحد أبرز خصائص الرأسمالي. وطبعا نحن نتكلم عن الرأسمالية كمذهب اقتصادي، ولهذا عرفت الدول الأوروبية وأمريكا ونحوها بأنها دول رأسمالية، يعني تسمح برأس المال وبالحرية الاقتصادية. فنشأت فيها الشركات الكبرى ووجدت العائلات الكبرى التي تملك رؤوس الأموال وتملك عددا من الشركات. فإذا قرنا هذا بما يجري في البلاد الشيوعية نجد العكس تماما. هناك في البلاد الشيوعية لا يوجد رؤوس أموال ولا ملكية فردية. طبعا هكذا زعم، هكذا زعم، وإلا فإنه حتى في الاتحاد السوفيتي اضطر إلى الاعتراف بشيء من الملكية الفردية. لكن في الرأسمالية لا يسمح لذلك بشكل كامل. طيب، نقد الشيوعية كما سبق واضح، إلحاد وكفر ومحاربة الأديان، ثم دعوة أنه سواسية الناس وأن هذا لا يمكن أن يكون الناس سواء. فكيف ننظر إلى الرأسمالية فنقول نقد الرأسمالية؟ نقد الرأسمالية يمكن نتكلم عنه من خلال الأمور التالية: واحد، طغيان المادة وضعف الجانب الإيماني والروحي والديني عند الإنسان. فالرأسمالية حولت الإنسان إلى رجل مادة لا يعرف إلا الحياة الدنيا، ضعف إيمانه، وهذا لا شك أنه إخلال بسعادة الفرد وسعادة الأمم. ثانيا، استغراق الحياة كلها للأفراد بين السعي في طلب الرزق والحصول على الكفاف، فإن حصل انشغل بالزيادة في طلب المال وجمعه، فصار الإنسان يلهث إلى أن يموت. واستغرقت الحياة المادية كل طاقات الإنسان، وهذا بلا شك فيه ظلم للإنسان. الإنسان عنده جانب إيمان وجانب روح وجانب عبادة وجانب خلق وجانب إحسان وجانب سلوك وجانب بناء مجتمع، لكن انظر إليهم في البلاد الرأسمالية يركض ليلا ونهارا مستغرقا حياته كلها بالماديات. ثالثا، من نقد الرأسمالية سيطرة رأس المال على الحكم، وهذا سيأتينا في نقد الديمقراطية. يعني أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يديرون جفة الإعلام وجفة التوجهات وإلى آخره، فصاروا في النهاية هم إيش؟ هم الذين يحكمون، خلاف ما يزعمه أصحاب الرأسمالية الغربية من أن الديمقراطية وأن أي فرد من أفراد المجتمع يمكن أن يقدم نفسه ويصير رئيسا. وهذا سيأتينا الإشارة إليه في نقد الديمقراطية. فصار من آثار ذلك أنه سيطرت رأس المال على الحكم، وهذا خلاف ما يدعيه هؤلاء. رابعا، المذهب الرأسمالي يؤدي إلى انتشار البطالة والكساد الاقتصادي والاحتكار، وهذا فعلا موجود. ليه؟ لأن إذا تجمع رأس المال عند الأغنياء صارت الطبقة الأخرى طبقة الفقراء. ولهذا في المنهج الاقتصادي الإسلامي نعم يعترف في الملكية الفردية، ولهذا نحن نقول الرأسمالية في سماحها بالملكية الفردية والحرية الاقتصادية أقرب إلى الفطرة من الشيوعية. يعني أيهما أقرب إلى الفطرة، المنهج الرأسمالي بعيوبه أو الشيوعية؟ المنهج الرأسمالي، لأن هذه فطرة الإنسان التملك. لكن ما الفرق بين المنهج الإسلامي والمنهج الرأسمالي فيما يتعلق برأس المال وهيمنة رأس المال؟ الجواب في المنهج الاقتصادي الإسلامي عدة ميزات تختلف عن المنهج الرأسمالي. أولا هو يحرب الربا، والربا المتراكب هو الذي يجمع رأس المال فيزيد الغني غنى والفقير فقرة، هذا هو المذهب الربا. يعني أنت استدنت من هذا الغني 100,000 وأردت أن تعمل بهذه 100,000 أو تستخدمها في أي شيء، فإذا جئت تسدد 100,000 بفائدة لا تستطيع، فماذا يقول لك؟ يقول 120 اللي عليك إن أجلها مرة ثانية وتصير مضاعفة. يا أيها لا تأكل الربا أضعافا مضاعف. في المنهج الإسلامي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإنما هو البيع والشراء حتى يتحرك المجتمع، لكن نقود مع نقود يفسد المجتمع ويتحول إلى أصحاب رؤوس أموال وإلى فقر مدقع بدون حركة تجارية. في المنهج الإسلامي يقول لك لا، المال هذا لابد ينتقل إلى حركة تجارية. يعني أنت تريد سيولة مالية ما تأخذها مباشرة مال بمال، وإنما تبيع وتشتري فيصير في هذا في حركة مالية. الشيء الآخر في المنهج في المنهج الإسلامي أن رأس المال لا يبقى عند أصحاب رؤوس الأموال. كيف؟ قالك شرع الله عز وجل الإرث، في الرأسمالية الغربية يبقى رأس المال وقد يوصي به إلى أحد أولاده، بل قد يوصي بماله لأحد كلابه وتنفذ الوصية. في المنهج الإسلامي قال لك لا، في إرث مقسم شرعا لا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يتدخل فيه كائنا من كان، وهذا الإرث يتقسم حسب المنهج الشرعي. يعني توفي وعنده أب وعنده أم وعنده زوجة وعنده أولاد ذكور وعنده أولاد بنات، تقسم مدام في أولاد ذكور وإناث الأب السدس الأم السدس الزوجة الثمن سدس وسدس وثمن، ثم باقي المال وين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يجوز لأحد أن يحرم من الميراث ولو كان في بطن أمه حملا له الحق، ولو كان صغيرا عمره شهران له الحق كما في الكبير الذي عمره 50 سنة من أولاد هذا الميت. ولهذا لما ذكر الله عز وجل تقسيم 2000 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. شوف المنهج الإسلامي، كي لا يكون دولة يعني متداول بين الأغنياء، يعني في المنهج الإسلامي يفرق المال لا يكون دولة. فالإسلام يبيح الملكية الفردية، يبيح الحفاظ على رأس المال كما هو في المنهج الرأسمالي، لكن يختلف عنه بأصول وقيود شرعية. ولهذا هذا المال تؤدى زكاته، وهذه الزكاة لا أحد يتدخل فيها. ثم حظ على الصدقات، فجاء المنهج الاقتصادي الإسلامي وإن أباح الملكية الفردية إلا أنه منهج إذا طبق على وجهه الصحيح فهو منهج عظيم، خلاف المنهج الرأسمالي. اليوم القوى الرأسمالية الغربية هل أفادت البشرية؟ هل منهج الرأسمالي الذي يقولون والمذهب الغربي والرأسمالي وهذا هو مدري إيش وهذه قمة الحضارة وقمة التقدم إلى آخره، نقول قمة الحضارة وقمة التقدم الرأسمالية الغربية اليوم أولا تتحكم في السوق العالمي، فالدول الصغرى والمساكين والشركات الصغرى تتحكم فيها القوى الكبرى، القوى الرأسمالية الاقتصادية الكبرى. ثانيا نشوء الشركات الكبرى التي تتحكم في جوانب كثيرة من الاقتصاد العالم، وصارت هذه الشركات قوة استعمارية، قوة تتحكم أحيانا في دول. أيضا من آثار الرأسمالية الغربية الصناديق الدولية التي تقرض الدول بالربا فتخنقها. يعني هل تعلمون أن بعض الدول تقترض من هذه الصناديق الدولية لحاجة إلى المال، فهذا المال ينفق في بعض المشاريع أو يضيع أو أي شيء من هذا، لكن تلك الدول تريد الفائدة، تريد رأس المال مع الفائدة. ولا يزال هذا الدين يتراكب على هذه الدولة حتى تمسك هذه القوى الاستعمارية عن طريق الصناديق الدولية بخناق هذه الدولة. هل تعلمون أحيانا أنهم يقولون لبعض الدول المستدينة منها والتي تتحكم فيها مثلا، تقول لهم لن نقرضكم إلا إذا أغليتم الخبز حتى يثور الناس، ارفعوا سعر الخبز. الخبز الذي يأكله الإنسان الفقير أرخص ما يكون يعيش عليه الفقير، وأنتم دول تزعمون أنكم تحافظون على حقوق الإنسان، لا يفرض عليه يقول أرفع سعر الخبز. حتى نقرضك، ليش؟ اقتصادك منهار، لأنك إذا رفعت سعر الخبز تكسب فتعطينا الفوائد. فصارت تمسك بخناقها هذه الدول الرأسمالية. احتكار الصناعة، ووسائل الزراعة، هذا موجود احتكار. الآن في كثير من الشركات العالمية الصناعية محتكرة للصناعة، ثم أدى هذا إلى التحكم في اقتصادات الدول الأخرى واستعباد الأمم والشعوب الأخرى. هذا هو المنهج الرأسمالي. يعني كما تلاحظون ظاهرها أنه منهج رأسمالي للدول الغربية هي بمنهجها الاقتصادي، تسمح بوجود الشركات والحرية الاقتصادية ورأس المال، ما لا ضير في ذلك، لكن يتحول هذا إلى إيش؟ إلى استعباد للشعوب الأخرى. فلو سألتكم أيهما أعظم استعبادا للشعوب الأخرى، المنهج الشيوعي ولا المنهج الرأسمالي؟ لوجدنا متقاربة. وهكذا الأمم إذا خرجت عن الدين القويم استعبد الإنسان الإنسان، وتحكم الإنسان في الإنسان، وظلم الإنسان الإنسان، ما لم يكن هناك دين وعقيدة ومراقبة لله عز وجل وإيمان بالحساب والجزاء وشريعة تحكم وتضبط. الإنسان بدون العبودية وبدون الشريعة يتحول إلى وحش. نتوقف قليلا ونأتي إن شاء الله بعد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.